بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. وهذا الباب جاء بعد باب ما جاء في منكر القدر. ومر معنا أن منكر القدر في الحقيقة إنما أوتي من قلة تعظيمه لربه، لأن القدر قدرة الله، فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بقدرة الله ولا بعلم الله، وفي ذلك أعظم تنقص لله جل جلاله. ومن ذلك هذا الباب، فإن المصورين متنقصون لله جل وعلا، على تفصيل يأتي بإذن الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد إنما تكون من جهتين: الجهة الأولى من جهة توحيد الربوبية، والجهة الثانية من جهة توحيد الإلهية. أما من جهة توحيد الربوبية، فلأن المصور قد يصور ليضاهئ خلق الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة نوع هضم لربوبية الله جل وعلا، إذ أن من تعريفات الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. ولا شك أن الربوبية لله جل وعلا، والمصور هو الله، فالذي يصور مضاهاة لخلق الله جل وعلا فإنما وقع في شرك الربوبية. الجهة الثانية هي جهة توحيد العبادة أو الإلهية أو الألوهية، وذلك أن الصورة من وسائل الشرك. ولهذا لو تذكرون أيها الإخوة، لما تحدثنا في أكثر من موضع عن أصل الشرك، قلنا أن أصل الشرك ينتج عن شركين: الشرك الأول شرك قوم نوح، والشرك الثاني شرك قوم إبراهيم عليهما السلام. شرك قوم نوح كان من جهة الصالحين، وشرك قوم إبراهيم كان من جهة الكواكب. هذان الشركان يا إخوة كلاهما مر عن طريق التصوير، فإن تعظيم الصالحين لم يكن شركا في أول الأمر حتى مات الصالحون وتنسخ العلم، وجاء بعدهم أقوام يجهلون تلك الحقائق التوحيدية فصوروا لهم صورا في البداية لم تكن للشرك، ثم انتهى بهم المطاف بوسوسة الشيطان إلى أن عبدت تلك الصور من دون الله. وكذلك شرك قوم إبراهيم عليه السلام إنما هو كان بالكواكب، غير أنهم صوروا للكواكب صورا في الأرض وتماثيل عبدوها من دون الله. ولهذا قال لهم إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، في الصفات. فبين لهم إبراهيم أن هذه الآلهة التي تعبدونها إنما أنتم قد خلقتموها بأيديكم. ولهذا قال لأبيه: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ثم ناظرهم ثم قال لهم ما قال وحطم تلك الآلهة، والقصة معروفة عندكم. إذن عندنا أصل الشرك شركان، وهذان الشركان يتفقان في أمر وهو التصوير، فيكون أصل جميع الشرك هو من جهة الصور. فلو لخصت هذا نقول أن الباب متعلق بتوحيد الربوبية في جهة المضاهات والتمثيل بخلق الله جل وعلا، ومحاولة فعل شيء كخلق الله جل وعلا، وهذا شرك في الربوبية. والثاني أن الشرك وسيلة للوثنية، والشرك والقدح في توحيد العبادة. قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى في حاشيته، قال عن التصوير: هو منشأ الوثنية، وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب، لأن صورة المألوف تعظيم، وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها يمر على البصر الناظر إليها، من رسمها لابد أن تستولي على قلبه وتحل فيه حلول التعبد له انتهى. وهذا كما ذكرت لكم في التأصيل الذي مر، وأرجو منكم يا إخوة أن تحفظوا ذلك التأصيل. الأمر الآخر وهو أن التصوير قد نقسمه على الأوجه التي ذكرناها إلى أمور، من ذلك ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، قال: قسم المصورون على ثلاثة أقسام. الأول: من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر، وهو من أشد الناس عذاب، صورها لتعبد، والوسائل لها أحكام المقاصد. الثاني: من فعل الصورة وقصد بها مضاهاة خلق الله جل وعلا، واعتقد ذلك، اعتقد أنه سيفعل شيئا كما فعل الله، سأفعل مثل ما يفعل، قال أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأراد النمرود بن كنعان أن يفعل كفعل الله، قال النووي، قال واعتقد ذلك أي هذا الذي يصور، فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره على قدر ما كان في قلبه من حب مضاهاة الله والتكبر على عبادة الله وخلقه وتعظيمه، يكون له نصيبه من العذاب. الثالث يا إخوة الذي لا يقصد لا تصوير صورة للعبادة ولا تصوير صورة لمضاهاة خلق الله، وإنما يصور صورة للتصوير لأغراض أخرى كالفن وغير ذلك من الأمور والتسلي، قال فهو فاسق، أو لشهوة، قال فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي. إذن عندنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهة الربوبية والإلهية، وعلى ضوئه فالذي يضاهئ في الربوبية كافر، والذي يضاهي ويجعل ذلك وسيلة للعبادة ويعلم أنها ستعبد فهو كذلك كافر، لأن وسيلة الكفر هنا هي كفر واضح بين. والأمر الثالث الذي يفعل هذا الأمر يا إخوة لا لهذا ولا لهذا، فهو فاسق ومذنب. وهذا الثالث انتبهوا معي هو الذي قسمه أهل العلم كما فعل ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقسيم بديع في القول المفيد. فهذا الثالث وهو الذي يغلب على الناس الآن، الناس الذين يصورون الآن ذوات الأرواح واضح إنما يفعلون هذا لهذا الثالث. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقسيم بديع، قال: التصوير له أحوال. الحالة الأولى أن يصور ما له ظل، أي ما له جسم على هيكل إنسان، قولهم ما له ظل أي صنم، شيء منحوت تمثال على هيكل إنسان أو حيوان، فهذا أجمع أهل العلم على تحريمه ولو لم يقصد مضاهاة خلق الله. تصور تمثال ذوات أرواح هذا بالإجماع محرم، وانظر إلى بيوت المسلمين والعياذ بالله تجد فيها الكثير من هذه التماثيل، إما حيوانات أو صورة إنسان أو غير ذلك. ومن دخل منكم بيوت الكفار وجد فيها تلك الصور وجد في قلبه وحشة عظيمة، فلا تستغرب مما يصيب قلوبهم من الوحشة والضيق والميل للانتحار والعياذ بالله، لأن هذه الصور إنما هي للشياطين، وهذه الصور لا تدع الملائكة في البيت، وإذا خرجت الملائكة حلت الشياطين واستحكمت على القلوب ووقع ما وقع والعياذ بالله. الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم، ولكن يخطها بالتلوين والتخطيط على حائط أو ورق أو قماش أو غير ذلك. وهذا أيضا أمر محرم. إذن عندنا التصوير نوعين، إما تنحت على شكل تمثال وهذا محرم بالإجماع، إما تخط، وهذا أيضا على الصحيح أنه محرم، كالذي يصور يعني في لوحة زيتية كما يقال ويضعها في البيت. الحالة الثالثة يا إخوة أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة، وهو التصوير عفوا بالآلات الفوتوغرافية أو بالهواتف الآن أو بالحواسيب وغير ذلك من الآلات المعاصرة. قال ابن عثيمين، وهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. الخلاف يا إخوة له جهتان هنا. الجهة الأولى، هل هذا تصوير أو لا؟ والجهة الثانية، هل هذا جائز أم لا؟ واضح؟ قال ابن عثيمين رحمه الله، قال والصحيح أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، ولأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ وهذه النقطة الثانية. إذن هل هو صورة؟ لا، لا يدخل فيه أحاديث التصوير الموجودة في حديث التصوير التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى في الباب. لكن هل هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا أمر آخر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا أيضا غير جائز، وهو محرم إلا لحاجة كتعليم عند الحاجة أو لجواز سفر أو غير ذلك من الأمور. وتعلمون أن العلماء كثير منهم منع هذا أولا ثم خفف فيه لعموم البلوى ولكثرة الحاجة وغير ذلك من الأمور التي هذا ليس محلها. ثم ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى حالة رابعة. إذن الحالة الأولى عندنا التمثال محرم، الصورة الزيتية لذوات الأرواح محرمة، صورة الأشعة على الخلاف الذي مر، والصحيح أنها ليست صورة ولكنها محرم. الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه. إذن عندنا تصوير ذوات الأرواح والقسم الكبير الأول، الثاني تصوير ما ليس من ذوات الأرواح، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، مثل أن يصور الإنسان سيارته وغير ذلك، وهذا لا بأس به. والأمر الثاني أن يكون مما لا يصنعه الآدمي، وهذا نوع ينمو ويسمى بالنوع النامي، وهذا كالأشجار، وهذا جائز على رأي الجمهور. ونوع آخر وهو نوع غير نام كالجبال وغير ذلك، وهذا جائز بالاتفاق. إذن القسم الرابع ما لا روح فيه، الكل فيه جائز، بعضه على قول الجمهور كالشجر، وبعضه بالإجماع كالجبال وغير ذلك من الأمور التي لا تنمو. ولتفهموا هذا التقسيم، اعلموا أن العلماء قسموا الحياة إلى قسمين: حياة حركة وهي التي تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو. فإن إنسان لو قال الشجرة فيها حياة يقال نعم، لكن هي حياة نمو لا حياة حركة، ولهذا الشجرة لا تتحرك، تنمو وتصعد، تنمو وتكبر وتأتي بالبذور والحبوب والورد وغير ذلك، ولكنها ليست متحركة. فعندما نقول تصوير ذوات الأرواح المقصود به الإنس والجان. واعلموا أن الله جل وعلا أكرم نبيه بأن جعل الشجر يمشي له، كما جعل الصخرة يتكلم معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شجرا وصخر وحجرا في مكة، كان يمر قبل النبوة يسلم عليه، وهذا يعده العلماء من إرهاصات النبوة، وهو ما يقع قبل النبوة والبعثة. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وفعل به ما فعل عبد يليل وجماعته ورموه بالحجارة فيما تعلمون، جاءه جبريل، طبعا جاءه ملك الجبال، وجاءه أيضا جبريل في بعض الروايات، وقال له يا رسول الله أرأيت تلك الشجرة؟ قال نعم. قال أدعوها فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت ووقفت بين يديه. قال ثم مرها لتنصرف، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادت أينما كانت. ثم قال أتريد غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، أو حسبي هذا. لماذا فعل ذلك؟ أراد أن يبين له أن إن لم يستجب لك البشر فاعلم أن لك قدرا حتى عند الشجر والحجر، ولكن الأمر كما قال جل وعلا في بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهب وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. واضح هذا التقسيم يا إخوة؟ عضوا وفيك عضوا عليه بالنواجذ، فإنه من أحسن ما يكون في هذا الباب. أحسن ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا مع ما ذكرت لكم في أول الباب. إذا اتضح هذا يا إخوة وتقرر عندكم، فالأمر في باقي الأحاديث بإذن الله تعالى ميسور جدا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه. قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيه نوع من المضاهاة التي مرت معنا، وهذا نوع شرك في الربوبية. قوله فليخلق ذرة، الذرة هي صغار النمل، أو ليخلق حبة من حنطة أو قمح، أو ليخلق شعيرة، أي عوض أن تبحثوا عن مضاهاة الله جل وعلا في خلق الإنس والحيوان وغير ذلك من الأمور، فجربوا أقل من ذلك وحاولوا أن تخلقوا ماذا؟ ذرة، أي نملة صغيرة أو حبة قمح، فضلا عن أن تخلقوا شجرة كاملة. وهذا فيه نوع تعجيز، كما قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فلم يقل جل وعلا لن يخلقوا إبلا، بل قال ذباب، ومن امتنع عنه الذباب فهو لما فوق الذباب أشد عجزا. قال فليخلق من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال بعدها قال ولهما، أي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فإن عذابهم أليم لأنهم أرادوا مساواة الله جل وعلا ومضاهاة خلق الله جل وعلا فعذبهم الله بذلك الأمر. وقلنا أن الذي يصور لهذا فهو كافر بإجماع المسلمين. قال ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقبل ذلك كما أن كثيرا من الناس أراد مضاهاة خلق الله جل وعلا بالتصوير، كذلك كثير على مر التاريخ حاولوا محاكاة القرآن، حتى أن ابن المقفع صاحب كليلة ودمنة وقع في قلبه شيء من هذا، قال فذهبت لأفعل ذلك، قال فلما قرأت ما فيه تحيرت أو عجزت أو شيئا من هذا، وترك ذلك الأمر ولم يعد إليه. فكم من إنسان أراد فعل ذلك ولم يستطع، لأن الله جل وعلا أعجز الخلق على أن يأتوا بصورة من مثله أو عشر صور منه، أو فضلا عن أن يأتوا به كاملا. قال ولهم عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، فعلى قدر ما صور يعذب عند الله جل وعلا يوم القيامة. والشاهد من هذا الحديث ظاهر وبين بأن الله توعد على هذا بالعذاب، وإذا توعد الله جل وعلا على هذا بالعذاب دل على أن الله جل وعلا قد حرمه، بل على أنه كبيرة من كبائر الإثم. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كما قال جل وعلا قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، فادعوا شهداءكم من دون الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هكذا قال. قال ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا نوع تعجيز وارد وموجود هذا في الخطاب القرآني وفي السنة النبوية. فإن هذا الذي أراد أن يضاهي خلق الله جل وعلا وأن يتعاظم أذله الله، فمن تكبر على الله وضعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لعلي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا بأمر، نفس الأمر هذا بعث به علي أبا الهياج الأسدي رحم الله ورضي الله عن الجميع. قال ألا تدع صورة إلا طمستها. والطمس كما جاء في رواية أخرى عند ابن عباس أن الطمس هو طمس العين وطمس الوجه، فإن الصورة الوجه، أو فإن نعم فإن الصورة الوجه، فإذا طمس الوجه طمست الصورة. قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فإن ارتفاع القبور هو من أسباب تعظيمها، وتعظيمها سبب إلى الشرك. فإذا سويت القبر فلا شك أن هذا التعظيم الذي يوجد في قلوب العباد وميلهم إلى عبادة القبور والتبرك بها، فإن ذلك يزول، لا على الأمر الذي نراه الآن من التباهي حتى في القبور، ورأينا هذا بأعيننا والعياذ بالله. فإن بعضهم يقول أنا اشتريت لأبي يعني قبرا أو تابوتا كما يقال، أو هذا الرخام الذي يوضع على القبر بكم وكم، وأنا وضعت حول قبر والدي كذا وكذا ورفعته كذا وكذا. بل بعضهم قال إذا دخلت المقبرة أول قبر تراه قبر والدي أو عمي أو غير ذلك. فأصبحت المباهات ليست في الحياة بل حتى في البرزخ وبعد الممات والعياذ بالله. وهذا من غربة الدين ومن تملك ومن يعني دخول الدنيا على القلوب، حتى أصبح الناس يتباهون ليس في العمل الصالح، إنما يتباهون في القبور والعياذ بالله، التي هي من وسائل ومصائب الشرك. قال فيه مسائل. نعم فيه مسائل. الأولى التغليظ الشديد في المصورين. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم الباب الذي بعده. نعم الباب الذي بعده. نعم حسن. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائد مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري. جعل الله فعلي. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أحسنت. إذن الباب الذي بعده قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. من المعلوم أن كتاب التوحيد كما قلت لكم كتاب جاء لتعظيم الله جل وعلا، وألفه المصنف لتعظيم الله ولأداء حقوق الله جل وعلا، وأعظم حق لله سبحانه هو توحيده، ومن لم يعظم الله جل وعلا نقص ذلك من توحيده بقدر قلة تعظيمه. ولهذا آخر باب في هذا الكتاب باب وما قدر الله حق قدره، فإن المشركين لم يقدروا الله جل وعلا حق قدره، وأن الموحد هو أعظم من قدر الله جل وعلا قدره. لماذا؟ لأنه عرف ذلك الحق وأدى الواجب الذي عليه، قال: فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني، عفوا، قال: وحق الله عليه حق، وحقهم على الله أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله على العبيد، وهو حق أوجبه الله على نفسه، عفوا، وهذا حق الله على العبيد وهذا واجب عليهم كما مر في أول هذا الكتاب المبارك، وحق العبيد على الله وهو حق أوجبه الله على نفسه فضلا منه وتكرما سبحانه، هو أن الذي يعظم الله ويوحده لا يعذبه الله جل وعلا أبدا بقدر توحيده، فإن كمل التوحيد انتفى العذاب نهائيا، وإن نقص التوحيد إما بشرك أصغر أو ببدعة أو بذنب فإن ذلك الأمان ينقص بقدر نقصان التوحيد. إذن مناسبة الباب لما قبله ظاهرة، وهي في تعظيم الله وحرماته وتوحيده، ومناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف أمر ينافي كمال التوحيد، لأن اليمين إنما شرعت لتأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، فإن الفقهاء إذا عرفوا اليمين في كتاب الأيمان والنذور يقولون اليمين هي التأكيد على أمر بذكر معظم وهو الله جل وعلا. هنا قال أهل العلم: لهذا وجب ألا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره أي بغير الله من الشرك، ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه جل وعلا العظيم عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد، فالذي يكثر الحلف بالله فيظهر على لسانه أن ليس في قلبه كبير تعظيم، عفوا، أن ليس في قلبه كبير تعظيم لله جل وعلا. قال بعدها قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس: أي لا تحلفوا. وقال غيره غير ذلك. والصحيح أن حفظ اليمين إنما يكون على ثلاثة معان الكل داخل في حفظ اليمين، فإن اليمين يا إخوة تحفظ ابتداء بعدم كثرة الحلف إلا للضرورة، والأمر الثاني حفظها وسطا بأنك إذا حلفت حاول ألا تحنث إلا إذا رأيت الخير في غير ذلك اليمين، فتستجيب هنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولهذا الله جل وعلا قال: لا تجعلوا أيمانك ولا تجعلوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذن اليمين لا ينبغي أن يكون حاجزا للعبد على البر في أحد أوجه تفسير الآية من سورة البقرة. والأمر الثالث إذن حفظها ابتداء بعدم كثرة الحلف، وحفظها وسطا بعدم الحنث إذا حلفت، والثالث حفظها انتهاء إذا حنثت أن تخرج الكفارة بعد ذلك الحنث أو الحنث. واضح يا إخوة؟ إذن هذا حفظه على ثلاثة أمور. والرابع زاده بعض أهل العلم قالوا ويمكن أن يضاف إلى ذلك أمر الرابع، وهو ما هو؟ ألا يحلف بغير الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحلف بغير الله حلفا، لا تحلفوا بآبائكم، فيكون هنا حفظه على أربعة أمور. لا تحلف أصلا إلا عند الضرورة، إذا حلفت لا تحلف إلا بالله. ثالثا، إذا حلفت حاول ألا تحنث. والرابع، إذا حنثت حاول ألا تنسى تلك الكفارة التي أوجبها الله جل وعلا. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. واضح؟ طيب. قال بعدها، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه في الصحيحين. الحلف قد يكون منفقة للسلعة، كأن يقول: والله هذه اشتريتها بكذا، أو والله أعطيت فيها كذا ولم أبحها، أو والله هذا النوع من كذا وكذا، والكل كذب. هذا لا شك أنه سيقنع الناس، لأن الناس يقولوا ما دام يحلف إذن صادق. واضح؟ فعليه سينفق سلعته، لكنه ينفقها في العاجل، وستمحق بركته في العاجل والآجل، أما في الآجل بالإثم الذي ينتظره، وأما في العاجل فلما سيرى من محق الكسب ونقصان الزيادة التي أرادها، فإنه سيربح دراهم لكنه سيخسر أكثر منها. ناهيك عما تسبب فيه من سخط الله جل وعلا، وإذا غضب الله فما الذي ربح العبد، وإذا رضي الله فما الذي خسر العبد. فإن الله جل وعلا هو المنعم وهو المتفضل، وإن طلبت الرزق والبركة في غير ذلك فإنك لا محالة خاسر. قالوا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمت زان. أشيمت رجل كبير السن، يعني شايب أو أشيب، وسماه أشيمط يعني بالتصغير تحقيرا له، لأن مثل هذا لا يستحق الاحترام. قال: أشيمط زان، شيخ كبير ومع هذا هو زان. والثاني قال: وعائل مستكبر، فقير ومستكبر، كما نقول عندنا في تونس الفقر والعنترة، يعني زوالي فقير ومع هذا مستكبر، هذا لو كان غنيا كيف سيكون؟ ولهذا هذا كبره أخطر من كبر الآخرين، كبره أكثر من كبر الآخرين، لأن الكبر يا إخوة نوعان. الكبر كما جاء في حديث مسلم، حديث ابن مسعود، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الصحابة رضي الله عنهم: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر أي الذي نتحدث عنه هو بطر الحق وغمط الناس، بطر رد الحق وغمط الناس احتقارهم. فيكون على هذا الكبر يا إخوة يكون في أمرين: النوع الأول الكبر من جهة الحق، والثاني الكبر من جهة الخلق. فالكبر من جهة الحق يكون برده، والكبر من جهة الخلق يكون باحتقارهم واستذلالهم، وهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الكبر يا إخوة هو أيضا يقسم من باعتبار آخر، باعتبار المتكبر على جهتين: تقسيم الأول تقسيم باعتبار الذي يتكبر عنه، والقسم الثاني باعتبار المتكبر نفسه. فيكون التكبر ماذا؟ نوعان: تكبر واستكبار في الذات، والثاني استكبار في الصفات. الاستكبار في الصفات يا إخوة يكون إنسان غني تكبر لماله، الثاني يكون له علم كثير تكبر لعلمه، أو له جاه وجمال عظيم فتكبر لجماله. هذا تكبر لكنه تكبر لصفة عنده، هي عنده، لكن لا ينبغي له التكبر، وهو متكبر لا شك، لكنه تكبر لشيء موجود. طيب النوع الثاني قلنا هو تكبر الأول في الصفات، الثاني في الذات. هذا رجل الكبر صفة ذات له، أي أنه متكبر عنده ولا ليس عنده، ومثله هذا الرجل عائل مستكبر. طيب أي النوعين أشد يا إخوة، الأول ولا الثاني؟ الثاني قطعا، لأنه تكبر وليس له ما يتكبر عليه. ومن جميل الكلم قول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في مداوات النفوس تهذيب الأخلاق، قال واسمعوا كلامه، قال وقد يكون العجب لغير معنى ولغير فضيلة في المعجب، وهذا من عجيب ما يقع في هذا الباب، وهو شيء يسميه عامتنا أي في الأندلس التمترك. قال وكثيرا ما نراه في النساء وفي من عقله قريب من عقولهن من الرجال، وهو عجب من ليس فيه خصلة أصلا، يعني يتكبر وليس عنده ما يوجب له ذلك التكبر. إذن التكبر يعرف بتعريفين، من جهة ما يتكبر عنه، وهو نتفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما على الخلق أو على الحق، والثاني التكبر من جهة المتكبر، وهو تكبر في الصفات وتكبر في الذات. التقاسيم من محاسن التعليم، احفظوا هذه التقسيمات واحفظوا مآخذ تلك التقسيمات، فإن التقسيم قد يختلف وقد تختلف فيه العبارات لاختلاف المآخذ والاعتبارات. والعلم إذا دخل مرتبا خرج مرتبا. قال بعدها، قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عفوا لم أنهي، قال وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته وهو الشاهد، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وهذا الشاهد يحلف إذا اشترى ويحلف إذا باع، فهذا داخل في كثرة الحلف. الشاهد من الحديث أن هؤلاء وخاصة صاحبنا الذي يعنينا بالباب، وهو الذي جعل الله جل وعلا بضاعته يبيع به ويشتري به أي باسمه حلفا، ما هي نتيجتهم؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا من أشد العذاب، لأن من أشد أنواع العذاب عذاب الحجاب. فكما أن الله يطمئن ويكرم أولياءه بكلامهم في يوم شديد كيوم القيامة، وكذلك يهين أعداءه بأن لا يكلمهم. قال ولا يزكيهم أي ولا يطهرهم. فقوله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا يجعل لهم بركة ومدحا وزيادة في الخير ولا يثني عليهم. ليش؟ لأن دنس الذنوب الذي عندهم لن يتسامح ولن يغفره الله جل وعلا لهؤلاء القوم، فهؤلاء متوعدون بالعذاب والعياذ بالله. والكلام على الجنس، فإن الأحاديث التي وردت في أجناس أقوام لا بد أن تقع على بعض هؤلاء الأقوام، أما الأفراد فقد يكون إنسان متكبر ويتجاوز الله جل وعلا عنه، لأن هذا من باب الوعيد الذي قد يصدق على الفرد وقد لا يصدق، وإن صدق بعدل الله وإن لم يفعله الله جل وعلا فبفضله. لكن جنس وقوع ذلك لا بد أن يقع من هذه الأمة أقوام في هذا الأمر لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم به. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عفوا ثم الذين يلون ثم الذين. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، شك، ولكن جاء في رواية أخرى الجزم بأنها ثلاثة قرون. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون ولا يطلب منهم الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، أي ليسوا أهلا لأن يؤتمنوا لأنهم أصحاب خيانة، وينذرون ولا يوفون والله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر كما مر تفصيله في باب النذر. قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويظهر فيهم السمة. والشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء القوم يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يسبقون إلى اليمين ولا يطلب منهم فعل ذلك اليمين، فإنهم استخفوا بأيمان الله جل وعلا وبالشهادة باليمين على وجه أنهم لا يبالون حتى إن لم يطلب منهم التكلم تكلموا. ولهذا ليس مذموما من يشهد إن لم يستشهد إذا كان قد تعين عليه، فمثلا في قضية أو أمر لم يشهد إلا هو في أمر معين، واضح؟ فالقاضي مثلا دعا الناس القاضي لم يدعو لكنه رأى أمرا ينبغي أن يخبر به مثلا ولي الأمر، فهنا لا بأس بذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. لماذا؟ لأن هذا إما أن يكون في حق من حقوق الله التي لا طالب لها، والأمر الثاني أن يكون ذلك في حقوق الآدميين التي لم يأتي بها الشاهد، التي إذا لم يأتي بها الشاهد لضاع ذلك الحق، فهنا يتعين عليه الأمر. وهذا هو الجمع. أما المقصود مسألة فيها شهداء يشهدون وأنت لم يطلب منك، فعظم يمين الله جل وعلا، إن طلب منك اشهد وإن لم يطلب منك فاكتفي بذلك الأمر. قال: ويظهر فيهم السمن، وهو السمن المعروف في الأبدان، وهذا إنما يذم إذا كان عن إغال في الأكل والشرب على وجه يعوق العبد عن طاعة الله وعن الزهد في الدنيا وتركها. فإن السمن المذموم هو الذي يشغل العبد ويجعل شهوته شغلا له عن طاعة الله وتعظيمه، فيصير كالبهائم يأكل ويشرب وينام. ولهذا قال السلف: من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا خسر كثيرا. وهذا واقع لا محالة. ولهذا مميتات القلب منها كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الجماع، فإن كل أمر ينبغي له أن يكون له قدر، وإلا هلك الإنسان من حيث أراد الاستلذاذ والاستجمام. قال أهل العلم: ولكن إذا كان هذا السمن لعارض لمرض أو لأمر وراثي أو غير ذلك من الأمور، ولم يحل بينه وبين أداء فرائض الله والعمل للآخرة، فهذا لا شك أنه ليس مذموما. قال: وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء، وهنا ذكر ثلاثة قرون. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا نظير الحديث الذي قبله. قال إبراهيم أي النخعي: كانوا قوله يعني يقصد بهم أصحاب ابن مسعود كعلقمة وغير ذلك. قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، إذا ربيتهم وهم صغار وجدوا ذلك الخير وهم كبار، وإذا ضعفت تربيتهم في الصغر خانهم الإيمان والتقوى وخانتهم أنفسهم عفوا عند الكبار. فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون. نعم، وهذه لم أذكرها في الحديث، ذكرتها للمسائل. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى لخص كل ما قيل في الحقيقة في الأشيمة الزاني والعائل المستكبر والثالث، وهو الرجل الذي جعل الله بضاعته يبيع ويشتري بها. ليش؟ لأن الأول بعيد كل البعد، بعد عن الزنا، فإذا زنى ليس لقوة شهوة إنما لفجور في نفسه، بخلاف الشاب. ولهذا الشريعة رتبت على الزاني المحصن الرجم، وعلى الأعزب 100 جلة، وفرق بينهما وتغريب سنة. واضح، والجلد بالكتاب والتغريب سنة بالسنة. قال والعائل المستكبر أيضا على ماش على ماذا تستكبر؟ إذا قلة الداعي في الأول وقلة الداعي في الثالث أيضا. ليش؟ لأن أنت لا تحتاج هذا اليمين لتبيع السلعة، السلعة إذا كانت جيدة سيشتريها الناس. إذا ما دخل هذا اليمين؟ فلما قل داعي الشهوة والذم في النفس زاد العذاب، لأن الذنب يا إخوة قد تكون عقوبته أقل إذا كان الداعي له كبيرا، وكذلك يضاعف العذاب إذا كان الداعي له قليلا، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث. قال التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي ويصغر مع كثرة الداعي. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وهو ضرب غير مبرح، المقصود به التربية والشيء الخفيف، وهذا لا بأس به على وجه لا يضر بالصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده إلا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده ونختم به. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. نعم نعم، هذا الحديث لطوله سنعلق عليه في أثناء، فأنت تواصل القراءة وأعلق عليه في أثناء حتى نربح شيئا من الوقت. إذن باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في تعظيم الله وأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى، فمناسبة الباب لما قبله ظاهرة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن في هذه الترجمة في الحقيقة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تخشى أن تنقض ذلك العهد، فيتجه اللوم لا إليك وإنما إلى عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه، وتركا لتعظيم الله، وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر المفسدتين ما هي؟ أنك اللهم تغفر ذمتك أنت أفضل من أن تغفر ذمة نسبتها لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أيضا فيه نوع تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به فإن الوفاء بالعهود أو فيه عفوا فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن هذا الدين الإسلامي، ومن الأمور التي تدعو الأعداء إلى مراجعة أنفسهم والإنصاف لهذا الدين وتفضيله، وربما اتباعه يوما من الأيام إمن الله جل وعلا عليهم بالهداية. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن تعظيم الله جل وعلا وتعظيم سنة نبي صلى الله عليه وسلم يجعلك لا تجعل هذه الكلمة ولا تنسب العهد والذمة إليهما في أمر اجتهادي، فلا أن تخفر ذمتك خير من أن تخفر ذمة نسبتها لله أو لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم المشركون لنا معهم ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن لا يكون بيننا وبينهم عهد، وهذا يكون في الحربيين، وهؤلاء معلوم إما على الأمر الذي يأتي في الحديث إما الإسلام أو الجزية أو القتال كما هو معلوم. الحالة الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد، فهذا ينبغي أن يكون محفوظا، فإن المسلم يحفظ العهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكن هنا يقول أن العهد محفوظ ما استقاموا هم لنا في ذلك العهد، فهنا إذا استقاموا هم نستقيم لهم، قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا في التوبة قال فأتموا إليهم عهدهم إلى عفوا في الأنفال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إذن إذا استقاموا نستقيم. ولهذا يجرنا إلى الحالة الثالثة، وهي ما هي؟ أو الحال الثالث، وهي أن يكون بيننا وبينهم عهد، ولكننا نخاف أن يخونوا. ليش؟ بلغتنا أمور بأنهم ربما سيخونون هذا العهد، فهنا يجب أن ننبذ ذلك العهد وأن ننقض ذلك العهد، لكن بشرط أن نخبرهم بذلك النقض. يعني انظروا، حتى إذا خفنا خيانتهم لا ننقض إلا إذا أعلمناهم بأننا سننقض العهد. انتبهوا، خفنا الخيانة ليس إذا نقضوا العهد. إذا نقضوا العهد من جهتي من تقض عندنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح في فتح مكة، سيأتي إن شاء الله معنا هذا الكلام من كلام جمال الدين القاسمي فيما بعد. واضح؟ هنا لم ينقضوا، لكن بلغتنا أخبار بأن العهد سينقض، فهنا خفنا منهم، وهذا موجود في الأنفال. قال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. شوف القرآن العظيم كيف رب هذه الأمة. خفت الخيانة، أعلمهم بأنك قد نقضت هذا العهد، فإذا نقضهم العهد انتقض وانتهى الأمر. قال وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فإن اليمين ينبغي أن يحفظ، والمراد به هنا ما يجري، يعني العهد المقصود به هنا الذي أراده المصنف ما يجري بين الناس من الذمة التي يجب الوفاء بها، وهو في الحقيقة من باب التفسير بالتمثيل، أو من بعض من أفراد معنى العهد. إذ العهد يا إخوة على نوعين، عهد ما بين الخالق والمخلوق، فالوفاء بعهد الله منه التوحيد ومنه الصلاة وغير ذلك من الطاعات وترك المعاصي، ومنه أيضا سائر العهود التي تكون مع المخلوق. الذي أراده المصنف هنا مع الخالق أو مع المخلوق؟ الذي أراده المصنف هنا مع المخلوق، لأن الأحاديث تدل على ذلك فيما بعد. لكن عهد الله يا إخوة يدخل فيه كل هذا ولا يدخل فيه الكل، مع الخالق ومع المخلوق. لكن الشاهد الثاني الآن وهو الذي يعنينا، قال بعد قال وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله أي مستعينين بالله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، وهو الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم. والله جل وعلا قال وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشملة قطعة القماش قماش التي غلها لتشتعل عليه في قبره نار. ولهذا السرقة والأخذ من الغنائم من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. أين وقفت أنت؟ ولا تقتلوا وليدا. نعم، قال ولا تغدروا. الغدر هو عدم احترام العهد، والمؤمن لا يغدر. وجاء في الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامة أو يوضع لكل غادر يوم القيامة لواء، هذه غدرة فلان، كما يقال غدر في الخفاء في الدنيا كان من عقابه نقيض قصده، فأظهر الله غدره للناس يوم القيامة فعقبه بنقيض قصده. قال ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا وتشبهوا بالجثث إلا أن يفعل ذلك على وجه القصاص كما هو معلوم في كتب الفقه. قال ولا تقتلوا وليدا، الوليد المقصود به الصبي والعبد ويدخل فيه الصغار وغير ذلك، ف فإن من المعلوم أن المسلمين لا يجوز لهم أن يقتلوا الصغار الذين لم الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، ولا يقتلوا النساء، ولا يقتلوا الرهبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا عابدا في صومعته، ولكن إنما نقتلوا الذي أعان منهم على القتال، وإلا الأصل الكف عنهم. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: من قتل هذه؟ وغضب عليه الصلاة والسلام. فهذا دين رحمة، ولم يأتي المسلمون لقتل الناس، إنما جاءوا لدعوتهم إلى دين الله. وآخر شيء القتال، وبل وقبل ذلك هناك الجزية وأمور أخرى. فهذا الدين دين رحمة بالناس، وليس الهدف لا التوسع ولا الملك. ولهذا انظروا واسألوا الذين عاشوا تحت ملك المسلمين يخبرونكم عن العدل والرحمة التي كانوا يعيشون فيها. ولهذا قال جل وعلا: لا إكراه في الدين. قال ابن سعدي في كلام له حسن على تلك الآية في تفسيره، قال: لا إكراه، لأن هذا الدين تأتيه الناس ليست راغمة، إنما تأتيه الناس طائعة لما فيه من الحسن ولما أقام الله جل وعلا عليه من البراهين النقلية والعقلية. نعم، واصل. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هنا قال بعض أهل العلم: هذه زائدة، وقد ورد الحديث في سنن أبي داود وغيره بغير ثم. ليش؟ لأن هي ثلاث خصال، ثم فسرها وكأنها بدل بعض من كل، أو بدل كل من كل، هنا يعني بدل كامل تام، يعني ثلاث خصال: أولا أدعوهم، واضح؟ فثم هنا قال بعض أهل العلم أنها زائدة. نعم، زائدة أي من الراوي. نعم. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي للهجرة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين كالغنيمة وغير ذلك. نعم. وعليهم ما على المهاجرين، أي يقاتلونك قتالهم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. قوله: إذا أبوا أن يتحولوا منها، أي إذا امتنعوا بعد أن أسلموا من الهجرة من دارهم إلى دار المسلمين، وفي ذاك الوقت كانت في المدينة، ولم يجاهدوا معهم أو معكم، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أي المقصود بهم أعراب المسلمين الذين يسكنون في البادية من غير هجرة ولا غزو، لا لهم ولا عليه، فتجري عليهم أحكام الإسلام، ولكنهم لا يعطون من الخمس ولا من الفيء شيئا، وإنما لهم من الصدقة المأخوذة من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لأن من القواعد الفقهية المتقررة في الشريعة أن الغنم بالغرم، تريد تربح إذا تدخل معايا أيضا في الخسارة، تقاتل تأخذ الغنيمة، أما أنك تبقى تريد تأخذ الغنيمة بدون شيء أبدا لا يمكن هذا. نعم، الغنم بالغرم. نعم. يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال جل وعلا في القرآن في التوبة، قال: وقاتلوا الذين، عفوا، قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وهذا الشاهد هو من الحديث، ثم سيبين ذلك. نعم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي عهدك وعهد أصحابك. نعم. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم، أي تنقضوها. نعم. نعم. أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من تعظيم الله جل وعلا. نعم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. أحسنت. إذن هذا الحديث العظيم يا إخوة فيه أنك لا تنزل الناس على عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك، حتى إن نقض ذلك فلا ينسب ذلك الضيم والظلم أو الخطأ عند الخلق إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الأمر لك أنت. الأمر الثاني، لا تقل أنزلكم على حكم الله، فقد تخطئ في حكم الله، وهذا حمله أهل العلم على التنزيه، وليس هذا واجبا. لماذا؟ لأن بعد انقطاع الوحي يا إخوة، بعد انقطاع الوحي علمت الشريعة، فإذا كان أمر الله ظاهرا وبينا فلا بأس أن تنزل الناس على حكم الله جل وعلا، وهذا لا شك، وقد رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأنت كان كل مرة لا تدري، إذن لا تقول أبدا حكم الله، لكن قال يمكن أن تخرج من هذا وتجمع بين هذا وتقول ننزلكم على ما نفهم من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقولك نفهم أي يعني تحاول أن تبين أنه ربما أخطئ. والفرق بين حكم الله وحكم العلماء والمجتهدين أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم مصيب بلا شك وهو الوحي، وأما حكم العلماء فقد يصيب ذلك الحق وقد يخطئ. الأمر الثاني، أن تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممتنع، إما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقا، يعني بعض أهل العلم حمل ذلك على أنك لا تقول هذا مطلقا، وبعضهم قال لا هذا وارد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما على حكم العلماء ونحوه فهو جائز، وهذا الفرق بينهما. والأقرب والله أعلم أن هذا للتنزيه، سيما إذا خشي من ذلك النقض وغلب على الذهن يمكن ينتقض لسبب أو لا، فهذا ربما يمتنع تعظيما لله جل وعلا ولعهده ولعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن نمر إلى المسائل ونختم هذا الباب، أذكر لكم يا إخوة كلاما لجمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، يعني من أحسن ما يكون في فهم هذا الباب، وأيضا دليل على عظمة هذا الدين. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير الأنفال، في تفسير قول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، قال رحمه الله تعالى في محاسن التأويل، قال دلت الآية على جواز معاهدة الكفار لمصلحة، ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيب علينا بنصب الحرب مع العهد، وهذا مر معنا. ثم قال روى أصحاب السنن أنه كان بين معاوية وبين الروم عهد. شوفوا هذه القصة وفقه السلف رضي الله عنهم. معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب منهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، يعني معاوية أراد أن يتأول هكذا رضي الله عنه، أني أنا سأكون قريبا منهم حتى يوم ينتهي العهد منا أغير عليهم مباشرة. قال فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فإنه، وهذا الذي أتى من هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال له عمرو بن عبسة أو عبسة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه، انتبهوا، من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على السواء. إذن لا تبدأ تجهز نفسك للحرب قبل أن ينتقض العهد، لأن هذا وسيلة لذاك ووسيلة النقض داخلة في سلك النقض. فهمت الأمر ولا؟ فهمت. نعم. وهذا أمر عظيم. واضح. فماذا فعل معاوية رضي الله عنه؟ فرجعه. وروى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي قصة قريبة من هذا، وهي نظيرها التي ذكرها هنا في صحيح مسلم من حديث سلمان. ثم قال جمال الدين القاسم رحمه الله تعالى، قال هذا أي ما ذكرنا وما ذكر من وجوب إعلامهم بالنقض قال إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعها كما هو منطوق الآية وإما تخافن من قوم خيانة يعني هذا ذكرت لكم في البداية لكن نذكره من كلام القاسم هنا قال وأما إذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد بل يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الكلام عند خوف النقض، أما إذا نقضوا من جهتهم فقد انتقض العهد وانتهى الأمر. وهذا من بديع التأصيل ومن ما يجعل العبد أكثر تعظيما وحبا واعتزازا بالانتساب لهذا الدين العظيم. فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهو أنك تنقض ذمتك أنت أهون من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة قوله أغزو باسم الله وفي سبيل الله، استعين بالله وقاتل في سبيل الله. نعم. الرابعة قوله قاتل من كفر بالله. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة لكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا رب بارك الله فيك ونفع بك.